فيه جملة من الأسئلة أيها الإخوة، بعضها حول الموضوع وبعضها في موضوعات أخرى. هذا أخ يسأل يقول: رجل يريد عقد النكاح في امرأة ثيب بالغة من العمر 40 عاما، يعني وصلت 40 سنة، هل يجوز أن تكون هي ولية أمرها؟ بعض الناس يظن أن المرأة إذا تقدمت بها السن أنه تسقط عنها بعض الأحكام ماذا الشرعية. هذه مسألة أيها الإخوة مهمة، وسبب هذا الذي يحصل بين الناس هو أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى يرى أن النكاح يجوز من غير ولي. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. وفي الحديث الآخر: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن ولي فنكاحها باطل. هذا الحديث فيه كلام للعلماء، والأول أيضا فيه، ولكن له طرق يشد بعضها بعضا. ولذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يرى الإشهاد، لا يرى أنه متعين، لكن يشترط أن يعلن ذلك بين الناس، لأن القصد من النكاح هو أن يكون معروف، لأن الغرض هو حفظ النسب. الأئمة الثلاثة يشترطون الإشهاد حفظا لنسب الأولاد. هنا السؤال ليس عن ماذا، عن الإشهاد، وإنما عن الولي. فهل يجوز لامرأة أن تزوج نفسها بغير إذن وليها؟ الجواب: لا. هذا بالنسبة لما يوافق الشريعة: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. طيب، قد يسأل سائل فيقول: الإمام أبو حنيفة أحد الأئمة الأربعة، بل هو أقدمهم، وهو أيضا له مكانته العظيمة، وربما أدرك بعض الصحابة كأنس بن مالك، فكيف يحصل من هذا القول فيقال مخالف؟ هو يأخذ بعمومات، كقوله تعالى: ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، ففهم من العضل لا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن أنها تنكح ماذا، زوجها. ولكن الحقيقة المراد بالآية هنا منع الأولياء من عضل النساء من أن يتزوج. يعني بعض الأولياء قد يمنع المرأة من أن تتزوج، يقول: لا أريدها إلا لفلان، أو أريد المواصفات الفلانية، أو أنا لا أريد أن أزوج ابنتي أو أختي لأنني أريد أن أستفيد من راتبها وغير ذلك. هذا نسميه عضلها منعها من الزواج. ما المخرج؟ تنتقل الولاية إلى من بعده. إن كان العاضل هو الأب تنتقل إلى الأخ، إن كان العاضل هو الأخ تنتقل إلى العم، إلى آخره، حسب درجات التي إيش يكون فيها ترتيب الأولياء في النكاح. إن تعذر أو خشي من خلاف يرجع إلى القاضي، وكما في الحديث: فالسلطان ولي من لا ولي له. ما حكم امرأة تزوج نفسها بغير إذن ولي؟ جماهير العلماء على أن النكاح باطل، ويعتبر نكاحا فاسدا يفصل. لو تحقق ذلك وحصل وجد أولاد، بعض العلماء وهم قلة يمضون ذلك النكاح. قالوا: وكان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من أشد الصحابة في هذا الأمر، لكنه كان إذا وقع ذلك الشيء فكان ربما تركه لأجل الأولاد. المهمون أنه لا يجوز لامرأة ولا لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتزوج امرأة بغير ماذا؟ بغير ولي، فلا بد من الولي. وإذا لم يكن هناك ولي فالحمد لله القاضي ولي. وإذا كان في بلد لا يوجد فيها قاض ولا يوجد فيها، فيذهب إلى إمام المسجد المسؤول عن المركز المشرف على المسلمين فهو يتولى ذلك، لكن بغير ولي لا. هذا الأخ كنا قرأنا سؤاله قبل، ولكن ما وصلنا إلى النتيجة، أجبنا عنه إجابة غير المقصود. لا، ليس هذا، سؤال آخر يسأل عنه الأخ حتى ننتهي منه، يتعلق ببنك الراجحي. يعني هو يسأل يقول: أخذ قرضا من بنك الراجحي بمبلغ معين مقابل كذا حسب الطريقة المعروفة عندهم، ثم إنه بعد ذلك اشترى فيه أسهم، نزلت الأسهم، والأسهم الآن أصبحت يعني بدل، يعني وصار المبلغ المتبقي 82,000 ريال، والدين 272,000 ريال. أو فهل يزكي الباقي؟ الجواب نعم، لأنه يقول حال عليه الحول وإن نقص المبلغ. يعني ليس معنى هذا أن تعمل بمبلغ في تجارة ويخسر ذلك المال، لأن التجارة فيها ربح وفيها خسارة، هذا معروف. فإذا خسر ذلك المال ثم هذا المال الذي تبقى عندك الصافي حال عليه الحول، يجب عليك أن تخرج زكاته حتى وإن كان خسر قبل ذلك. هنا سائل يسأل، وأظنه سبق مر بنا أيضا، يقول الأخ أو تقول السائل: نحن أسرة متدينة. لا، هذا سائل يسأل: نحن أسرة متدينة، ولكن يأتي إلينا ضيوف أهلنا يؤذوننا بالكلام والتصرفات أيضا غير اللائقة، فلا نستطيع مواجهتهم بأخطائهم خوفا من غضبهم، فنضطر للكلام في غيبتهم، وهل علينا إثم؟ إذن احنا ما قرأنا هذه كلمة وهل لنا. أولا أيها الإخوة، الإنسان إذا حل بأحد من هذا النوع أو ابتلي، قد يكون والدك، ربما يكون والد الإنسان من المولعين بالنميمة. كم رأيت من الشباب من يشكو من أحد والدي، يقول والدي يعني تسليته أن يتكلم في أعراض الناس، هل لي أن أردعه، هل لي أن أسكته؟ لا، لك أن تعامله بالحسنى، يعني لا تأتي وتقول له أسكت، لا، ولكن عليك دائما أن تتحدث بما لا ينبغي. تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة نمام، يعني قتات نمام. الله تعالى يقول: يحب أحدكم أن يأكل لحم أخي ميتا فكرهتموه. ومر الرسول صلى الله عليه وسلم بجيفة، فطلب الرجلين الذين يتكلم في حق أحدهما فقال: انزل وكل. قال: كيف يا رسول الله؟ قال: لقد اكتبتما صاحبكما فأنتما كمن يأكل الجيفة. المهم إن الإنسان يسلك مسلك الحكمة. إذا كان الإنسان أكبر منك له، يعني كوالد أو أخ كبير أو والد أو أخت كبيرة أو عم، أو أيضا ضيف حل بك، والضيف يقدر ويجل، فعليك أن تعامله معاملة حسنة، يعني تحوم حول الحمى دون أن تدخل فيه مباشرة. يعني أنت لما تذكر بقول الله تعالى وبقول رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا لا شك لعله يتأثر بذلك، لأن الذكرى تنفع المؤمنين. الأخطر من ذلك أنك الآن ارتكبت أخطر منه، هو ربما تكلم بكلام فيه سفاهة قد يعني يأثم فيه، لكنه ما خاض في لحوم الناس، وأنت مسكت لحمه وبدأت تخوض فيه بعد أن ذهبوا. كان من الأولى أن تواجههم، وأن تواجههم ويغضبوا ماذا خير من أن تتركهم وتتكلم في أعراضهم، لأنك تكلمت أنت في حق الله، أنت تذب عن دين الله فلك. لكن من الحكمة ألا تجاهرهم في ذلك، بل يكون لك أسلوب وغاية. هذا الأخ يقول: إذا عشش حمام المدينة وباض عندنا، هل يحل ذا؟ الآن ترون الآن الناس يشكون من هذا، يعني انتشر الحمام في الأماكن وأصبح يلحق الناس ضرر، فماذا يتخلصون؟ تعلمون هناك أماكن لا يجوز فيها الصيد، وما هو خارج الصيد هذا أمر آخر، فعليك أن تبذل كل وسيلة لتنفيره وابعاده عنك دون ماذا أن تقع في المحظور، لأن حمام يعني صيد المدينة فيه خلاف معروف بين العلماء، فتجنب الوقوع في المحظور. وهناك طرق تستطيع، إن كان عندك زوايا في البيت عليك أن تضع عليها أسلاك وتمنعه النوافذ وغير ذلك، صلى الله عليه وسلم.